ومن خلال موجات البرنامج العام حان الآن الموعد ورواقع من الزمن الجميل. ومن الزمن الجميل اليوم معانا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. على مدى نصف ساعة من الآن وإلى الثانية والنصف موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وروائع من الزمن الجميل. يلا بينا نستمتع بموسيقى ونغمات وصوت محمد عبد الوهاب من خلال موجات القاهرة، واللقاء يبدأ حالا. أمسافر وحدك وفايتني لتبعد عني وتشغلني. ودعني من غير ما تسلم ودفع قلبي أنا مسلم. ودعني من غير ما تسلم ودفع قلبي أنا مسلم. دعني دموعها دموعها بتتكلم. أمسافر وحدك وفايتني لتبعد عني وتشغل. طمعني بقربك وعدني. أمسافر وحدك وفايتني لتبعد عني وتشغلني. والبعد غير أحوالك. خايف للغربة تحلالك والبعد غير أحوالك. خليني دايما دايما على بالك. خليني دايما دايما على بالك. مسافر وحدك او فايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغل. مهما كان بعدك حيطول ده انا قلبي عمره ما يتحاول. حفتكرك اكتر من الاول اكتر من الاول. مهما كان بعدك حيطول ده انا قلبي عمره ما يتحاول. حفتكرك اكتر من الاول اكتر من الاول. بس انت اياك تبقى فاكرني. بس انت اياك تبقى فاكرني. مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغل. على موجة البرنامج العام كل يوم خميس من 2 لـ 2:30. النهاردة معانا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. على موجة 107.4 FM نستكمل الاستمتاع بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. يا جارحني شوف وردات ورميني نظر حبي انا اقدر على بعدك كل ويطوعني قلبي هجرحني بشوف وردات ورميني نظر حبي انا اقدر على بعدك لو يطوعني قلبي يا حبيبي تعذيبي يا حبيبي تعذيبي مساني وصبحني وصبحني أمر لك يا جرحني مش راضي تصرحني لا أمل بيفرحني يا جرح مني منك. روائع من الزمن النيل. كل يوم خميس على موجة البرنامج العام من 2 لـ 2:30 روائع من الزمن الجميل، بنختار فنان أو فنانة ونستمتع ببعض من روائعه. النهاردة معانا ويستمر 2:30 موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. على موجة البرنامج العام نستكمل الاستمتاع بروائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. وأحبك وأنت ناسيني، عشان طول ما انت هجرني افكر امتى حتجيني. انا احبك انا احبك انا احبك انا احبك انا انا انا انا انا احبك. تحرمش العذاب منك ولو ترضى بعذاب قلبي ما تحرمش العذاب منك. حنك وديه انا وانت من الدنيا ولهاليها غير الكلمة اللي انا وانت في ليلة الحب قادح انا خدي انا وانت من الدنيا ولاليها غير الكلمه اللي انا وانت في ليله الحب نحكيها. انا احب انا احب انا انا انا انا موجات البرنامج العام كل يوم خميس من 2 ل 2:30 روائع من الزمن الجميل. والنهاردة بنستمتع بموسيقى وصوت وكل ما قدمه محمد عبد الوهاب البعض منه وإن كنا نود أن نبقى معه. نستكمل اللقاء وحتى الثانية والنصف مع روائع من الزمن الجميل وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب مع كل الأمنيات لكم بالسعادة. بحبه بحبه مهما اشوف منه ومهما الناس قالت عنه. الخميس القادم يتجدد اللقاء ورواء من الزمن الجميل، نتمنى أن نكون قد أسعدناكم. شكرا لكم، وانتظرونا في الخميس القادم مع كل أمنيات فريق العمل: نادر راشد مهندس الصوت، نسرين نبيل إخراج الفترة، وأهلا بالفترة القادمة مع دكتور حسن مدني. إلى اللقاء. سلمت قبلي حيرتني كنت ما شفته عمل ابني غير ضيع املي ما أحبه مهما أشوف منه.